الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 26 من الشهر 11 ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي: والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله: مضي الجهاد مع حكام المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر من أئمة الأمور من المسلمين، مع برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. قلتم سددكم الله: هذا تقرير آخر من المصنف رحمه الله لبيان بعض الأحكام العملية المرتبطة بالعقيدة المترتبة على السمع والطاعة والداخلة في شؤون الحاكم. وقوله: والحج والجهاد ماضيا، شيخ متن فريضته، إيه صح، يحتاج إلى شرح. نعم. أيوة، من اعتقادنا أننا نرى صحة الحج ومضي الجهاد مع حكام المسلمين. والحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة في زمان مخصوص بأعمار مخصوصة في أماكن مخصوصة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد شرعه الله تعالى بشروط وأركان، ولا يكون إلا في إلى البيت العتيق في مكة، وقد دل على تشريعه كتاب الله تعالى، وأن من أنكره فإنه يكفر. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن هنا ندرك أن من أنواع كفر اليهود والنصارى إنكارهم الحج إلى بيت الله العتيق، بيت الله تعالى الذي بناه إبراهيم عليه السلام. والجهاد لغة من الجهد، وهو بذل الوسع وإظهار الصلابة في أمر. والجهاد شرعا قتال المسلمين أعداءهم، وقد شرعه الله تعالى بشروط وضوابط لا يمكن نسخه ولا إبطاله. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا الجهاد هو من تمام عدل الإسلام، هو من تمام عدل أهل الإسلام، فإنه ليس فيه قتل من لا يقاتل، وإنما يقاتل ويجاهد من يقاتل من المقاتلة. ولهذا لا يجوز قتل الرهبان والشيوخ والنساء والأطفال ونحوهم من الذين لا يقاتلون المسلمين. ومن رحمة الله تعالى تشريعه الجهاد القتال حتى يمكن نشر الدعوة ودفع من يمنع الناس من الدين ودفع من يمنع المسلمين من الدين والدفاع عن الإسلام. فإن قيل فما أنواع الجهاد من حيث الحال؟ فالجواب أن الجهاد نوعان من حيث الحال. النوع الأول جهاد النفس، وهو مقدم على جهاد البدن، وإن لم يقم به المجاهد للعدو أولا به لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا. وهذا النوع من الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ويسميه بعض أهل العلم بالجهاد الأكبر، لأنه لا بد منه في كل وقت وفي كل مكان، ومن وصل إليه وحققه فهو يعيش في سبيل الله تعالى. والعيش في سبيل الله تعالى أعظم من الموت في سبيل الله تعالى. فالثاني العبارة هذه فيها بهم كأنها مكررة مرتين، وإن لم يقم به المجاهد العدو أولا به، يعني العبارة فيها وإن لم يقم به المجاهد العدو أولا لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا، بدون كلمة به مرتين. واضح؟ نشيل الأولا به أو أولا، وإن لم يقم المجاهد العدو أولا به لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا. وهذا النوع من الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ويسميه بعض أهل العلم بالجهاد الأكبر، لأنه لا بد منه في كل وقت وفي كل مكان، ومن وصل إليه وحققه فهو يعيش في سبيل الله تعالى. والعيش في سبيل الله تعالى أعظم من الموت في سبيل الله تعالى. فالثاني يمكن أن يدركه كل أحد، والأول لا يدركه إلا الخواص من المجاهدين في سبيل الله تعالى. وفي هذا يقول الله تعالى قبل أن يفرض الجهاد البدني: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النوع الثاني جهاد العدو. العبارة الثانية العيش في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل، هذه عبارة سمعناها من الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي عبارة موجودة في كتب الزهاد والعباد، ويمكن لأي إنسان حتى لو كان عمله عاديا وعلمه أوليا أن يذهب إلى الجهاد فيقتل في سبيل، لكن أن يعيش في سبيل الله هذا هو الجهاد الأكبر الذي لا يصل إليه إلا الخواص من أهل العلم. نعم. قلتم حفظكم الله النوع الثاني جهاد العدو المعتدي بالبدن، وهو قتال الكفار والمشركين، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين وله ثلاثة أحوال. الحال الأولى عند التقاء الصفين، فيصبح الجهاد الكفائي عينيا على كل من حضر اللقاء، وليس لهم أن يدعوا القتال بحجة أنه فرض كفائي. الحالة الثانية أن يعين ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم، فيكون القتال في حقهم فرضا عينيا، سواء كان ذلك لحنكتهم أو لحاجة الأمة إلى قتالهم أو لخبرتهم أو لأي سبب تعين الحق فيهم. الحالة الثالثة إذا داهم العدو قطرا من أقطار الإسلام، فيجب على كل من في تلك الناحية أن يجاهدوا حتى يدفعوا العدو عن أنفسهم وأن يقهروه كما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا إذا كان لهم حاكم وإمام، وإن لم يكن لهم حاكم ولا إمام فيجب عليهم أن ينحازوا إلى بلد فيه حاكم مسلم فيستجيرون به فيعيشون تحت حكمه ومعه. فإن أمرهم بمعاودة قتال العدو المعتدي وجب عليهم إعانته، وإن دعاهم للصلح أو السلم فبحسب ما يرى من مصلحة المسلمين. قضايا ونقاط مهمة، من لم يفقهها كان سببا في جر المسلمين إلى ويلات شر مما حصل، فينبغي للناس أن يفقهوا هذه الوقائع. نعم. وإن لم يكن لا حاكم ولا من ينحازون إليه وجب عليهم الصبر حتى يمكنهم إيجاد جماعة مع اجتماع كلمة تحت راية ومع قدرة ودراية، فحينئذ يفعلون ما هو الأصلح لحالهم وحال المسلمين. القسم الثاني فضل يعني الأحوال ثلاثة: الحال في الصورة الثالثة، في الحالة الثالثة الصور ثلاثة: الصورة الأولى أن يداهم العدو أهل البلد ولهم حاكم فيقاتلون جميعا دفعا عن البلد وعن أهل الإسلام. فإن لم يكن لهم حاكم، وهذه الصورة الثانية، انحازوا إلى بلد آخر مجاور لهم فينضوون تحت لوائه ويأتمرون بأمره. فإن أمرهم بمعاودة قتال العدو المعتدي وجب عليهم إعانته، وعن دعاهم للصلح أو السلم فبحسب ما يرى من المصلحة للمسلمين. وإن لم يكن للمسلمين أحد، لا حاكم ولا من ينحازون إليه، ماذا يفعلون؟ يصبر ولا يبدأون بالقتال وهم قلة فيبادون. فهذه الأمور متعلقة بالقدرة والوسع. ولما لم يفهم الناس قضية القدرة والوسع أوقعوا المسلمين فيما هو شر مما كان عليه الحال. نعم. القسم الثاني فرض الكفاية، وهذا ما يسميه العلماء بجهاد الطلب، وفيه يقول الله تعالى: حثا عليه وحضا عليه وترغيبا فيه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما استبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقوله في الآية الأولى حث على النفير وهو في حال إذا لم يتعين، وقوله في الآية الثانية تحذير من ترك النفير إذا تعين. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فالآية فيها الأمر بقسمي القتال: الجهاد الفردي الكفائي هو المقصود بثبات أي أفرادا، والجهاد الجمعي العيني هو المقصود بجميعا. وقوله ماضيان من المضي بمعنى القطع والصيرورة، والصارم المقطوع به الذي لا يمكن التشكيك فيه، فالحج والجهاد يقعان على حالهما ولا يبطلان فيكونان واقعان مع حكام المسلمين أيا كان. ولا يشترط لصحة الحج والجهاد وجود الإمام المعصوم كما زعموا بعض الباطنية، ولا يشترط لصحة الحج والجهاد وجود الإمام التقي كما زعموا بعض الخوارج. يعني بعض الفرق تدعي أن الحج لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا: لعدم وجود الإمام المعصوم. وبعض الخوارج يقولون: لا يصح الحج. لماذا لا يصح؟ لوجود الحاكم الجائر في نظرهم. ولهذا نص الإمام الطحاوي لبيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الحج ماض مع الحاكم، ولا يشترط أن يكون معصوما ولا يشترط أن يكون عدلا. نعم. وماضيان أي أنهما يكونان أبدا ولا يمكن تركهما بناء على نوع الحكام أو صلاحهم أو فسادهم، وأنه لا ينسخ ولا يبطل. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث، أنه قال فيه إلى يوم القيامة، ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، ولا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وإسناده حسن لغيره. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم. فقوله لا تزال تفيد الاستمرارية، وأن الجهاد ماض وأنه سيستمر إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من المسلمين، أي مع حكام المسلمين، وأن ذلك إليهم إعلانا وإعلاما وبدءا وانتهاءا وتنظيما وترتيبا، وسواء كان الحكام المسلمون قائمين بدين الله تعالى أو مقصرين فيه، وإنما كان أمر الحج إعلاما وتنظيما وترتيبا إليهم. وكذلك الجهاد، لأن الناس لا يمكنهم أن ينتظموا بدون الحاكم، ولا أن يؤدوا الغرض من قتال العدو بدون ولي الأمر. ولهذا نرى في الواقع كم أثرت على المسلمين بل وعلى الإسلام الحملات التي وقعت من بعض الأفراد في القتال بزعمهم أنه جهاد، حيث كان سببا في استئساد العدو وداعيا إلى جلبهم الشر على المسلمين وإيقاع أنواع من الاختلاف بين المسلمين. ومن هنا ندرك أنه إذا لم يكن لهم إمام ولا حاكم فلا يجوز لهم أن يبدأوا بالقتال ولا أن يبادروا العدو بالجهاد. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. فالحج والجهاد وغير ذلك من الأمور التي تكون عامة ويحتاج إليها عامة المسلمين من إعلان شهر رمضان أو جلب الزكاة وجبايتها ونحو ذلك، كل هذه من وظائف حكام المسلمين وأمرائهم، فإنهم أحسنوا أجروا وإنهم أساءوا وظلموا أثموا. وكل أمر عام فإنه هو لإمام عام وللحاكم، وسواء مع برهم وفاجرهم. فلا يترك الحج لكون الحاكم فاجرا ولا الجهاد، بل يجب معه الحج والجهاد، وذلك لأن الحج والجهاد عبادتان لا تتركان لفجور الحكام، ولأن في الحج معهم إبقاء لركن الإسلام، وفي الجهاد معهم إبقاء لبيضة الإسلام. وفيه دلالة على أن هذه الأحكام لا يقوم بها المسلمون من أنفسهم، لأنها من وظائف الحاكم، فإن لم يقم به ولي الأمر فهو المقصر، وهو الذي يحاسبه الله تعالى، وليس على المسلمين شيء. وقد سبق ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل. رواه أبو داود وإسناده حسن لغيره. وأن الحج والجهاد باق لا يطرأ عليه الترك والتغيير إلى قيام الساعة. الشيخ وأن ما طوف على شنو؟ وفيه دلالة على أنه أين؟ نعم. أحسن الله إليك. وأن الحج والجهاد باق لا يطرأ عليه الترك والتغيير إلى قيام الساعة حتى القيامة. ومن هنا ندرك غلط وضلال من اعتقد أن الجهاد قد نسخ كما زعموا بعض غلاة المتطوفة إبان الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين، وكما تدعيه الطائفة المارقة القاديانية. وهذا يقرب ممن زعم يقرب أحسن عليك وهذا يقرب يعني من يقرب بمعنى قريب وهذا يقرب ممن زعم أنه لا يجوز القتال حتى يخرج الإمام المعصوم أو يكون مع نائبه. ومثل هذا أو قريب منه ما زعمه الخوارج من أن القتال والجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام تقي نقي يشهد له بالخير ويعرف بالخير فيما يشهدونهم له أو به. فعقيدتنا أن الحج والجهاد وجميع الأمور التي تقام مع الحاكم تبقى وتدوم بدوام الإسلام وأهله، ويقوم بها من وجد من حكام المسلمين أيا كان أبرارا أم فجارا، فلا يترك الحج والجهاد لجور جائر ولا يبطلهما شيء. والإبطال بمعنى النسخ وبمعنى الترك والإفساد والإزالة، وسواء كان الإبطال لتركه أو لأثر الحكم، فمن رام إبطالهما فقد ادعى زورا وكذبا وباطلا ومينا. ولا ينقضهما، أي لا ينقض الحج والجهاد مع حكام المسلمين مهما كان أحوالهم. والنقض الانتكاث مع الإبرام، وإبطاله مع الإحكام. الانتكاث بعد أحسن مع ما يصير. نعم. والنقض الانتكاث بعد الإبرام، وإبطاله بعد الإحكام. ولا يمكن لأي أحد مهما كان منصبه حاكما أو محكوما عالما أو داعيا أو داعيا عالما أو داعيا نعم يعني مدعي للعلم عالما أو داعيا يعني عالم أو مدعي للعلم نعم عابدا أو خليا عابدا أو غير عابد نعم عابدا أو خليا أن يدعي أن الحج أو الجهاد تركان، وأنه لا حج ولا جهاد مع الحكام من المسلمين. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله التأكيد على عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحج والجهاد والأحكام العامة المتعلقة بالحكام المسلم. الظاهر بالحاكم المسلم في خطأ مطبعي. الأحكام العامة المتعلقة بالحاكم المسلم. نعم. لا لا الحاكم ألف قبل الكاف والرد على طوائف من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والشيعة الذين لا يرون الحج والجهاد إلا مع الأئمة المعصومين أو نوابهم أو أئمة العدل. وقد دلت النصوص على أن الحج والجهاد إلى قيام الساعة لا ينسخان لوجود أئمة الجور، وهذه هي السنة العملية للصحابة رضي الله عنهم، وعليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. رواه سعيد بن منصور في السنة. وفي حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. رواه أحمد وإسناده صحيح. ما دام العدو يقاتل بفتح التاء أو يقاتل بكسر التاء الضبط على الوجهين. نعم. قلتم سددكم الله الإيمان بأعيان بعض الملائكة وأوصافهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، كقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قلتم سددكم الله، هذا القول فيه تفصيل لمسائل من مسائل الإيمان بالملائكة ومسائل الإيمان باليوم الآخر. فقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، أي وفي ضمن إقرارنا وتابع لركن إيماننا بالملائكة. الإيمان بالكرام الكاتبين، وهو الإقرار بأن الله تعالى جعل علينا ملكين كاتبين، فنعتقد ونعترف بأن الكرام الكاتبين من الملائكة، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإنما لقب بهذا اللقب، ما عندك يعلمون ما تفعلون؟ اي بس ان شاء الله يا شيخ، مثلا نعتقد ونعترف بأن الكرام الكاتبين من الملائكة، خبر عنه يا شيخ. وين؟ خبر عنه. ونعترف بأن الكرام الكاتبين من الملائكة. من الملائكة. إيه؟ جار مجرور متعلقة بالخبر. نعم. كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإنما لقبوا بهذا اللقب الكرام لكرمهم، ومعنى الموصوف بالكرم وأن يجاوز الحد فيه هو الحسن في الوصف والسخاء في العطاء والعزة في المكانة والصفوح والمسامح عن الأخطاء والموصوف بجميع الفضائل. يعني لما تقول فلان كريم لازم هذه الصفات كلها موجودة فيه. مو أي واحد تقول عنه كريم، مو بس عشان صار منفق تقول عنه كريم. نعم، يمكن تقيد تقول كريم في مال. نعم. والملائكة كذلك في صفات، فينفى عنهم كل وصف جميل من الأخلاق السيئة والقبيحة، فهم موصوفون بالأوصاف الحسنة الجميلة. ولكن الحضرة لقبوا بهذا الوصف لأنهم جمعوا هذه المعاني، فكرمهم عظيم، أوصافهم حسنة، وموصوفون بالسخاء في حقوق المؤمنين من الدعاء والاستغفار، ومكانتهم عند الله عزيز. ومكانتهم عند الله عزيز، ولهم مكنة من بني آدم، فهم ممكنون معه ومنه. من ابن آدم. ولهم مكنة من ابن آدم، فهم ممكنون معه ومنه، وهم يجاوزون عن الأخطاء بأمر الله تعالى، جمعوا هذه الفضائل كلها بفضل العزيز الكريم. وإذا كانت الملائكة الذين يعلمون ما نفعل كراما، فلا ينبغي أن نحمل القبائح فتريهم ما يسوؤهم، بل ينبغي معاملة كرمهم بالكرم، كما يعامل أحدنا كريما من قومه. وجاء في حديث سعيد بن يزيد بن الأزبر رضي الله عنه مرفوعا: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. من الرجل. سبحان الله، ما أدري ليش في ذهني من رجلين صالحين، لعل هذه لفظة أخرى. نعم. يعني إنسان يقابل الكرم بالكرم فيستحي منهم. نعم، يستحي من الله عز وجل ويستحي من الملائكة. نعم. رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكاتبين وصف آخر للملائكة، وهو يدل على أن الملائكة يكتبون كل ما نفعل، هذا من المتفق والمجمع عليه. كاتبين اسم فاعل من كتب، وهو كاتب، وهما كاتبان في الرحم، وكاتبين وكاتبين في النصب، كاتبين في النصب. كاتبين في النصب والجر. شيخنا، هو ما كاتبان بالرفع؟ الجماعة. إيش جمع؟ لو من الكرام الكاتبين مذكر سالم. إيه ما يخالف. هو الآن إعراب يعني. ونؤمن بالكرام الكاتبين. وهم كاتبون في الرافع وكاتبون في النصب والجر. صح. بس ليش عربنا المثنى وتركنا الجمع؟ غريبة. يحتاج إلى مراجعة. يعني لعل في بعض النسخ كان مثنى. يمكن هذا اللي خلاني أنا أترك الجمع وأمشي للمثنى. على كل حال إذا قلنا كاتبين فهو اسم فاعل، من كتب فهو كاتب، وإذا كان مثنى فهما كاتبان في الرفع وكاتبين في النصب والجر، وكاتبون في الرفع جمعا وكاتبين في النصب والجر، يحتاج إضافة هذه العبارة. نعم. والكاتب هو الذي يحسن الكتابة ويتقن الضبط بالخط، وهذا فيه دلالة على صفة الملائكة بحسن الأخلاق الفعلية كالكرم وحسن الصفات الكسبية كالكتابة. والكرام الكاتبين، والكرام الكاتبون على حكاية الوصف. نعم. وصف لكل حط بين قوسين، أحسن حط بين قوسين، ونؤمن بالكرام الكاتبين. والكرام الكاتبين وصف. نعم. والكرام الكاتبين وصف لكل ملك على بني آدم يكتب عمله. وجاء وصف هذين الملكين بأنهما الرقيب والعتيد كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قليل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهما ملكان، ملك اليمين الذي يكتب الحسنات وملك الشمال الذي يكتب السيئات. طيب إذا كان هما ملكان فلماذا جمعهم المصنف؟ الجواب: جمعهم باعتبار اسم الجنس، يعني مو اللي يكتبون دائم معك ملكين هم نفسهم يتعاقبون. نعم. وقعيد معناه قاعد ورصد ومراقب يراقب. ومراقب. ومراقب يراقب ومعد لذلك. لذلك. وعتيد معناه المهيئ والحاضر والحارس الصلب الشديد. فإن قيل هل القعيد والعتيد وصفان لملك واحد أم وصفان متفرقان؟ فالجواب أن الأقرب أنه وصفان لملك واحد، فكل من الملائكة الكتبة قعيد وعتيد، فعن اليمين قعيد عتيد وعن الشمال قعيد عتيد. هذا هو أصلا معنى الآية، فإن الله عز وجل لما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما قال رقيب وعتيد. والقاعدة أن الأوصاف إذا لم تعطف فهي بمعنى الوصف الواحد، الأوصاف إذا لم تعطف فهي بمعنى الوصف الواحد. نعم. فإن قيل وهل الملائكة يكتبون كل الأقوال أو بعضها؟ أما كون الملائكة يكتبون كل الأفعال فهذا السبق أنه لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن هل يكتبون كل الأقوال؟ شوفوا في أول الصفحة ذكرنا أنهم لم يختلفوا، صح ولا لا؟ وين ذكرنا؟ نعم نعم، هذا الوصف يدل على أن الملائكة يكتبون كل ما نفعل، هذا ما في خلاف بين العلماء، أما الخلاف في الأقوال. أيوة. فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ما يكتبان الحسنات والسيئات فقط، يعني مقتضى قول عكرمة مولى ابن عباس من كبار مفسر التابعين أن الملائكة لا يكتبون ما لا يتعلق به خير وشر من مطلق المباح، مثل قولك تعال روح اقعد اشرب اكل نحو هذا، لكن هذا قول ضعيف. نعم. القول الثاني أنهما يشربان كل شيء حتى أن قال أبو الجوزاء ومجاهد يشربان عليه كل شيء حتى أن له فيما رب. هذا هو القول الراجح، ولا يخرج معنى هذا القول عن الثالث. نعم. القول الثالث أنهما يشربان كل شيء، والله تعالى يثبت من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك. وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يكتبون كل الأقوال كالأفعال، ولأن الآية الدالة على العموم ولأن الآية دالة على العموم بدون أل. نعم. ولأن الآية دالة على العموم فإن قوله ما يلفظ ظاهر العموم لكل لفظ، وقوله من قول نكرة في سياق النهي فهو أيضا يدل على العموم، والله تعالى يثبت من ذلك ما يشاء ويمحو ما يشاء. قوله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، جعل من جنس الملائكة الكرام الكاتبين حفظة علينا فهم يحفظون أعمالنا صالحة كانت أو سيئة، وذلك في صحابة الأعمال، كما أنهم يحفظوننا مما لم يكتب علينا. قال تعالى له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أمر الله الذي لم يكتب علينا، أو من بمعنى الباء أي يحفظونه بأمر الله تعالى، وهو بمعنى يحفظونه بتقدير الله تعالى. حافظني اسم فاعل من حفظ يحفظ فهو حافظ، وهو بمعنى الحارس والمداوم والمواظب والراعي والدافع، والجمع حافظ ذكره بالجمع لأنهم عدد. قال الحسن الحفظة أربع، اثنان بالنهار واثنان بالليل، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. يا حظ من صلى الفجر في جماعة وصلى العصر في جماعة، فيشهد له كل يوم هؤلاء الملائكة. نعم. فإن قيل فعن أي حفظ فعن أي شيء يحفظ الملك الإنسان، فالجواب هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان من عدة أمور. الأمر الأول يحفظونه مما لم يكتب عليه من المقدرات التي تقع، كان يكون في سفينه فتغرق ولم يحل اجله فينجو بامر الله تعالى، والملائكه يحفظونه من الغرق وعلى نحو هذا امثله كثيره. هذا مثال واضح كيف يحفظونه، يحفظون من كل مقدر لم يكتب عليه. تقع اشياء مقدرات في بعض الناس مكتوب على بعضهم دون بعض، طيب هم في ظرف واحد، فكيف يصاب بعضهم ولا يصاب بعضهم؟ نعم. الأمر الثاني يحفظونهم من الجن والشياطين وهم أعداء الإنس، وهم أعداء لا يرون، أعداء لا يرون، فجعل الله تعالى الإنسان ملائكة يرون الجن والشياطين يمنعونهم إلا إذا كان لسبب منهم من المعاصي والفسق والكفر ونحو ذلك، وهذا نوع داخل تحت الأول لكنه أخص منه. الأمر الثالث يحفظون له وعليه كل ما يقوله ويعمله ويفعله ويتركه، وهذا أظهر أنواع الحفظ، وفي فيهم الكتبة الكرام الذين يكتبون الأعمال في صحائف العمال. إذا قيل أن الملائكة يحفظون الإنسان فالناس يتذكرون الأول والثاني. الصواب أن هذه أنواع الثلاث كلها متضمنة لمعنى أن الملائكة حفظه. نعم. فإن قيل فما عدد الملائكة الحفظة؟ فالجواب أنه لم يجد عن عدد الملائكة الحفظة نص. ورود وورد في بعض الآثار أنهم عشرة. ملكان أمامك بين يديك، ملكان من خلفك، ملك قابض على الناصية ولعله قريب من الملائكة، ملكان على الشفتين، ملك على فمك فلا يدخل منه شيء غير مكتوب، ملكان على عينيك. فهذه عشرة أملاك على كل آدم. ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار. فهؤلاء 20 ملكا على كل آدم، وإبليس بالنهار وولده بالليل. وهذا روي مرفوعا ولا يصح، وقيل في عددهم غير ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. أحسنت. شوف نقرأ اللي بحفظنا ما نقرأ اللي مكتوب. شد على الكاف. أحسنت. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، ولكن أعانني الله عليك فلا يأخذني إلا بخير. صواب. نسأل الله أن يعيننا على قريننا من الجن، وأن يبارك لنا في قريننا من الملائكة. نعم. وقول المصنف رحمه الله: هذا الدعاء أول مرة تسمعه صح؟ زين، إن شاء الله قلت آمين. يا جزاك الله. يعيننا على قرين من الجن. وإذا لا شك أن القرين من الملائكة يعيننا في أنفسنا ويعيننا على قريننا من الجن. نعم. وقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل قبض أرواح المؤمنين. الموكل عندك ولا الموكل؟ ها؟ هي خطأ. ها؟ لا، خلينا نشوف المثل شلون ضبطتها. وين المثل؟ إذا هذا هو الصواب. ونؤمن بالملك الموت الموكل بقبض أرواح العالم. نعم، موكل من الله، فاضبطوها بالفتح. يجوز بالكسر كما سيأتي في الشرح، أظن ذكرت هذا، لكن الآن هنا الموكل بقبض أرواح المؤمنين. أين؟ وقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المؤمنين، أي ننكر بذلك ونراه اعتقادا بأن من الملائكة، بأن من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت الذي أمره الله جل وعلا بقبض أرواح العالمين. وقد روي أن اسمه عزرائيل أو عزرائيل، ولم يصح. يعني روي أن اسمه عزرائيل أو عزرائيل كإسرافيل إذا قلنا عزرائيل، وإذا قلنا عزرائيل فكجبرائيل. نعم. بل هو ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهو رئيس الملائكة الذين يحضرون الأرواح ولو الجنود، كما قال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال جل في علا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والموكل اسم مفعول موكل يوكل، فهو موكل اسم فاعل وموكل اسم مفعول. والمعنى أن الله تعالى وكل إلى ملك الموت قبض أرواح قبض الأرواح، فهو مكلف بذلك وعليه هذه المهمة الجسيمة، ألا وهي قبض أرواح المؤمنين. قبض هنا بمعنى الضم والجمع، هو يجمع ويأخذ وينزع ويجني أرواح المؤمنين والكافرين، يمسك الروح التي يريد نزعها من البدن فلا يلبث أن يتركه حتى يخرجها. لا يحسن فيمسك من مسك، مو يمسك، يمسك يعني أمسك. فيمسك الروح التي أين تقول مسك يمسك، وأما إذا قلت يمسك فأمسك يمسك، ها؟ تقول أمسك الشرطي اللصة، هذه إذا أردت تعديتها، ومسك الروح نعم يجوز. نعم عجيب، إذا معناته أن في نسخة ثانية، والله تنبيه طيب صح، اكتب بقبض أرواح العالمين. ليش كتبنا المؤمنين في موضعين؟ كتبنا المؤمنين نصلحها على وفق المتن المختار، بقبض أرواح العالمين. شنو الشر؟ نعم. فيمسك الروح التي يريد نزعها من البدن فلا يلبث أن يتركه حتى يخرجها، على وجه المفارقة التامة، قبض الروح بإخراجها من بدنها على وجه البدن. قول أرواح المؤمنين ولم يذكر أرواح الكافر. شوف هذا بناء على أحد النسخ، بعدين وقفنا على نسخة في أرواح العالمين فزال الإشكال كله. نعم يعني أيوة يقرب الشكال ما هي بس. وذلك لأن التمثيل بقبض أرواح المؤمنين مشعر بقبض أرواح غيرهم من باب أولى، فإنه إذا كان الموت يلحق خيار عباد الله تعالى وهم المؤمنون فغيرهم أولى، وإذا كان القبض يتم من ملك الموت أرواح المؤمنين فقبض أرواح غيرهم أجدر أن تقبض، بل هي تقبض على صورة أشد. إذن يفسر هذا في فيقال وقول أرواح المؤمنين في بعض النسخ، نعم، ولم يذكر أرواح الكافرين، أما على ذكر على نسخة أرواح العالمين فما في إشكال. نعم. فإن قيل ما هي أقسام قبض الأرواح عند الموت، فالجواب أن قبض الأرواح عند الموت على ثلاثة أقسام. القسم الأول قبض أرواح المؤمنين، يكون القبض على صورة الطمأنينة والخير والإثارة، كما جاء في القرآن في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة، قوله تعالى: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم. نعم. وجاء هذا مباشرة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وسيأتي بكلامه. القسم الثاني قبض أرواح العصاة أهل كبائر المؤمنين، ويكون القبض على صورة الشدة والحيرة، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. القسم الثالث قبض أرواح الكافرين والمشركين والمنافقين، فيكون القبض على صورة النجم، على صورة النجم والشدة، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وسيأتي مفسرا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والله جمع روح ويسمى النفس إذا كان في البدن، قد خاطبت الملائكة الروح بالبدن في السنة كما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وتسمى الروح إذا كان خارج البدن كما قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسميت الروح روحا لأن بها روح الحياة. إن بها روح الحياة، نعم أحسنت. وإمكان روحها وحركتها وسكنتها. وإمكان روحانها. وإمكان روحانها وحركتها وسكنتها. وقيل مشتق من ذلك، وهذا الاشتقاق له وجه ولكن لا يلزم من الاشتقاق والتشابه بالاسم التشابه في المسمى. ألا ترى أننا نسمي بهائم الأنعام حيوانا ونسمي الحوت حيوانا مع التشابه، ونسمي ضوء الشمس نورا نورا والضياء نورا والملائكة نورا وليس بينها تشابه إلا. فهي من الكلمات المتواترة التي تختلف باختلاف الأرض أما وكيفا. وقد قال وذلك لأنه غير من أمر الله تعالى، فضاف الله تعالى إضافة تشريف تكريم فلا أحد يحذر على إمداد الروح، فلا أحد يحذر على إمداد الروح ولا يحكم بها إلا الله تعالى، ولا أحد يحذر على إتقانها وثم لا وثم يحذر الله تعالى يقول محير الأرواح، هذا كلام باطل. لا أحد يتصرف في الأرواح إلا الله عز وجل. حتى الملائكة قال الروح إنها هم مكنون من الله. أما حقيقة الأرواح هو تعامل مع الجن، ليش لأن الأرواح إما أن تكون للأموات فهم مرهونون بالنعيم أو مرهونون بالجحيم، وإما أن تكون الأرواح للأحياء فهي مرهون بالأتعاب. فهمنا هذه؟ فما في شيء أنا أجرح مكادجة، شو اللي يجي طيب اللي يجي؟ واضح؟ نعم. وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله تعالى. وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله تعالى، من روح آدم عليه السلام إلى روح آخر مخلوق. قال الله تعالى عن روح آدم عليه السلام إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا أضيف العبارة هذه، ما أدري ما ذكرتها. وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله تعالى بالإجماع. ولم يخالف في هذا الإجماع إلا الفلاسفة. نعم، ما لنا علاقة فيها؟ نحن نحكي عقيدة أهل السنة والجماعة. أي نعم. وقال عن أرواح المؤمنين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قد جاء هذا مرفوعا في آثار كثيرة مفهوما. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله خلق الله ساعة تعالى خلق الله الأرحام، خلق الله الأرواح قبل أن يخلق الأجساد فأخذ ميثاقهم ووضع الشيء. خلاصة كلام المصنف رحمه الله وجوب الإقرار بالملائكة الكتبة الحفظة الذين يكتبون على ابن آدم عمله وقوله ويحفظونه مما لم يكتب عليه، والإقرار بملك الموت الذي هو يحفظ الأرواح، وأن له أعوان في ذلك، وأن قبض الأرواح يتم لعموم الناس، وأنهم يختلفون في كيفية القبض وما بعد. قلت الحجر رسول الله سيأتي لسه قلت الحجر رسول الله الإمام بن جرجس. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونمني بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء في أخبار رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وبأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قلتم سددكم الله هذا تقرير بمسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو ما يتعلق بالقبر وبعالم البرزخ وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. قوله ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأي ونؤمن ونقر بهذه المسألة التي هي من مسائل الركن الخامس من أركان الإيمان، ركن الإيمان باليوم الآخر، فمنه الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون فيه. وقد أنكر الطوائف من أهل البدع عذاب القبر ونعيمه، ومنهم المعتزلة المتأخرون وزعموا أنه ليس في القبر على البدن عذاب أو نعيم، بل ولا على الروح حتى تكون القيامة. وتولى كبرى هذه المسألة كمالنا من يسمون أنفسهم القرآنيين، وكذلك جماعة تسمي نفسها بحزب التحرير وجماعة البرودية وفي القارة الأردنية. وهذا هي تنطق باللغة الأردية برويزي، هم يقولون أنفسهم برويزيين، لكن بالعربي تكتب والجماعة البرويزية، فيه برويزية في يا ساقطة بعد الواو. نعم ايش هي؟ لا يسمونه، لا هم يسمون عفوا بالضم، ايش مكتوب؟ لا بالضم، يسمون انفسهم. نعم بالضم. وهذا مخالف لمنصوص الكتاب ومتواتر السنه، قال الله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله انصارا ولم يقل ثم، فدل أن الدخول كان مرتبا على الغرق مباشرة، وليس فيه ذكر الروح دون البدن ولا البدن دون الروح، إنما هو العموم. وقال تعالى: حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وتقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن فرعون وأتباعه تعرض عليهم النار ونوع من العذاب قبل يوم القيامة. وقد جاء في متواتر السنة ذكر عذاب القبر ونعيم، وأنه على الروح والبدن. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، قالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر، رواه البخاري بنحوه وهذا لفظ مسلم. وواضح ابن عباس رضي الله عنهما بأن كما يعلم يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الحرمات. رواه مسلم. سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والمسلم يمتثل هذا الأمر النبوي فيستعيذ بالله من هذه الأربع قبل السلام من أي صلاة صلها. نعم. نعم صحيح. حديث عروة بن مالك، لأن نعوذ بك من عذاب جهنم، يعني الاستعاذة لجميع المؤمنين، وأعوذ بك من القبر جاء مفردا. ليش؟ لأن الإنسان بقلبه مفرد. نعم سيأتي حديث البراء بن عازب. هنا لا، ليس كل المؤمنين يفتتنون في الذين يحضرون الفتن في عصر. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وصلى الله صلى الله عليه وسلم على جنازه، فحفظت من دعائه ويقول الله اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم له ووسع لهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الحجة تقوم بالرسل كما قال سبحانه ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلنا لم نقصصهم عليك. كلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الدليل الثالث أن الله تبارك وتعالى لم يملك أمة إلا بعد إرسال الرسل مع أن عقولهم كانت موجودة قبل الرسل. قال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. دليل الرابع أن الكفار والمشركين وكل هالك مستحق كل ذي العذاب يملك وكل هالك مستحق للعذاب يملك العقل الذي به يمكنه التعقل ولم يكن عقله سببا للنجاة فكيف يكون دليلا وهو غير كاف في النجاة. فعلم أن المنفي هو اتباع المنفى لا مجرد العقل وأن المنفي هو اتباع السمع. قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا جاءكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الدليل الخامس أن الكفار وهم في النار يخبرون عن أنفسهم أنهم ما كانوا يعقلون النفس أنهم إنما استقلوا بعقولهم فأرادهم ذلك النار أنهم ما كانوا يسمعون ولو كانوا يسمعون لما كانوا في النار. قال الله تعالى للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإن قال قائل إن النصوص القرآنية والنبوية تأمر بالتعقل والتفكر والتدبر والتذكر وهذه كلها أمور عقلية فالجواب أن المقصود هو التعقل في نصوص الكتاب والسنة لا الاستقلال بالتعقل والتفكر في الآيات والتفكر في الآيات لا بردها تأويلها والتدبر في النصوص لا إفرادها لا والتدبر في النصوص لا خارجا عن إطارها والتذكر المدلولات المنزل لا فيما خرج عنها وهذا كله عمل العقل مع النفس لا خارجا عن إطارها. ومن هنا فإنا نفرق بين من يستعمل عقله مستقلا وبين من يستعمل عقله لفهم النص فالأول مذموم والثاني ممدود. قال الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإذا تقرر هذا فإنا نقول إن جميع مسائل وأبواب الاعتقاد هي نقلية والعقل تابع ولا يمكن للعقل الاستقلال بأي باب من أبواب الاعتقاد وذلك لأن العقل يمكنه إدراك بعض الكليات من جهة وإدراك بعض المشاهدات من جهة أخرى فهي قاصرة عن إدراك جميع الكليات عن إدراك كل المشاهدات فضلا عن الغيبيات. ومن ذلك ما يتعلق نعم في تقديم التأخير. ومن ذلك ما يتعلق بمسألة صفات الله تعالى فيها غيبه ومسألة الملائكة وهم غيبه ومسألة الكتب ومسألة الرسل وهذا غيب ماضي ومسألة القدر وهي مسألة اليوم ومسألة اليوم الآخر. من ضمن ذلك عذاب القبر ونعمه وعذاب القبر أضيف العذاب إلى القبر من باب إضافة الشيء إلى مكانه وسببه وغالب الحال، وليس المعنى أن من لم يقبر فإنه لا يعذب ولا يلعن، بل الأمر عام لمن قدر أو لم يقبر. وعذاب بمعنى العقاب والنكال وما شق على النفس والألم الجسدي. والقبر المكان الذي يدفن فيه الميت، والجمع قبور، فأضيف العذاب إلى القبر لأنه زمان هو في عالم البرزخ، والإنسان يمر بمراحل في وجوده كما يمر بمراحل في خلقه، وهذه المراحل هي المرحلة الأولى مرحلة العدم، وهي التي قال الله تعالى فيها: الأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذه المرحلة هي مرحلة عدمية لا يمكن تذكرها ولا رؤيتها، وإنما يمكن العلم بها وسيكون منها علما. المرحلة الثانية مرحلة الوجود في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم مو الأمة. نعم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكان وهو في بطن أمه يرى المكان الضيق هو كل شيء. مسكين في رحم أمه يظن أن كل شيء هذا هو الدنيا. نعم. وإذا ما انتقل إلى المرحلة التي بعدها بكى على شيء. يقولون أول ما يخرج المولود يبكي. طبعا جاء في الحديث أن الشيطان ينخسه فيبكي. الناس يقولون يبكي، يقول ليش طلعتوا لي المكان الزين؟ ما يدري أن اللي طلع عليه أزيان. نعم. وهكذا الإنسان ينتقل من مرحلة صغرى ثم متوسط ثم أكبر ثم كبرى. هذه المرحلة يعطى الإنسان بعض أحكام الدنيا وبعض أحكام العالم. في هذه المرحلة تتم نفخ الروح في البدن، فيأخذ البدن شيئا من أحكام الأحياء، وتكون الغلبة للبدن، ووجوده في هذه المرحلة يمر بأطوار. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. المرحلة الثالثة مرحلة الخروج إلى الدنيا، وهي مرحلة متوسطة بين بطن الأم وبين الدنيا من جهة، وبين الدنيا وبين القبر والبرزخ من جهة أخرى. وفيها يلقى الإنسان جميع أحكام الدنيا ويتطلع إلى شيء من أحكام الآخرة إن كان مؤمنا، كالولاية والصلاح والكمالات. وفي هذه المرحلة يتم التنازل بين البدن والروح، ولمن تكون الغلبة بقدر ذلك تكون الرفعة أو الضعف، الشرف أو الخسة. في هذه المرحلة فيها أطوار. قال الله تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ويقول تعالى: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. المرحلة الرابعة مرحلة الموت والوجود في القبر، وهي مرحلة البرزخ. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا بما ترى. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحاجز بين شيئين، وقد يكون حسيا أو معنويا، وهو زمن يكون بين الدنيا والقيامة. فهذه المرحلة متوسطة بين الدنيا وبين الآخرة، وهي مرحلة أكبر من مرحلة الدنيا بالنسبة إلى الروح حيث كانت البدن محصورا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال: حتى زرتم المقابر. هذه المرحلة الغلبة فيها للروح نعيما أو عذابا، يسرا أو عسرا. فيها خروج الروح من البدن، ثم عودوا للسؤال ثم تعلقه بالبدن بكيفية غيرية لا يعلمها إلا الله تعالى، والغلبة فيها لروح وارواح المؤمنين في الجنة معلقة بأشجارها، وارواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، وارواح الكافرين تعرض على النار غدوا وعشيا. المرحلة الخامسة مرحلة الرجعة، وهي مرحلة النسل والبعث والجنة والنار. وفي هذه المرحلة يكون البدن والروح متساويين. يكون البدن والروح متساويين، نعم خبر يكون. لذة وتلذذا، سعادة ويسارا، أو شدة وعسرا، وعذابا وجحيما، وهي التي قال الله تعالى عنها في نهاية مراحل الإنسان: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقد جمع الله هذه المراحل في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أمواتا هذه المرحلة الأولى، أحياكم هذه المرحلة الثانية، يميتكم هذه المرحلة الثالثة، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذه المرحلة الرابعة. نعم. وقال سبحانه: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول المصنف رحمه الله: بعذاب القبر لمن كان له أهلا، دلالة على أن عذاب القبر إنما يستحقه فيكون قد عمل السيئات ومات على المنكرات وقارف الشرك والكفريات. وأما من كان موحدا ومؤمنا شقيا وبارا فلا يكون أهلا للعذاب فيكون مستحقا للنعيم. والعذاب والنعيم في عالم البرزخ دون يوم القيامة، كما أن النعيم أو العذاب الذي قد يقع على الإنسان في الدنيا هو دون ما يقع عليه في القبر، كما أن مسرته ومضرته وهو في بطن أمه كان دون ما يكون عليه في الدنيا. فمن تأمل هذه المراحل عرف هذه الأحوال وأدرك التفاوت في الحال وهو تفاوت ثابت. وفي قوله لمن كان له أهلا، أي مستحقا مخافا، وكل كافر ومشرك ومنافق النفاق الأكبر، وكل صاحب بدعة أو صاحب كبيرة فهو مستحق للعذاب في القبر. ولكنهم يتفاوتون كتفاوتهم في الذنوب والمعاصي، وكما سيتفاوتون في تفاوتهم في العقاب والجزاء في الآخرة. ومما يدل على هذا من القرآن قول الله تعالى عن الظالمين: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقول الله تعالى في حق المتقين: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا إنما يكون بعد سؤال منكر ونكير. ولهذا قال المصنف رحمه الله: سؤال منكر ونكير في قبر عربي ودينه ونبيه، أي ونقر ونؤمن بما نؤمن به من مسائل اليوم الآخر والمتعلق بعالم البرزخ. ثبوت سؤال منكر ونكير في قبره، وسؤال طلب الاستخبار، والتوضيح عن أمر هو طرح سؤال لمعرفة الجواب، وهم يطرحون ثلاثة أسئلة كما جاءت في السنة النبوية المبينة. ومنكر بفتح الكاف على وجه المفعول، وجاء في الأحاديث بالتعريف المنكر والنكير، وبالتنكير منكر ونكير، وهو وصف للملك الذي يسأل السؤال وبمعنى الذي يأتي بالأمر الشديد، فهو غير معرض عند المسؤول. ومما يدل على جواز وصف الملائكة في هذا الوصف باعتبار المسؤول قول إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المصري إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام القوم الكرم. وقول لوط عليه السلام فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، يعني منكرون ما هو عند الله، هم عند الله معروفين لكن ولا هم منكرون عند الملائكة، فمنكرون باعتبار المسؤول، فسمي منكر ونكير ما هو لأنهم مو معروفين عند الله، لهم معروفون عند الله وهم معروفون عند الملائكة، فلماذا إذن سموا بمنكر ونكير؟ لأنهم غير معروفين عند المسؤول الذي يسألونه. وقيل أيوه وقيل إن ذلك اسم له، وعلى هذا لا إشكال إذا قلنا إنه اسم له. نعم. ونكير فعل بمعنى فاعل، ويصح أن يكون بمعنى مفعول، وصف للملك الذي يسأل السؤال، فهو نكير لا يعرف، هو بمعنى المعاقب الراجع الصعب المنيع. وقيل إن ذلك اسم له. وقوله عن ربه ومني ونبيه، أي أن منكرا ونكيرا يسألان الميت هذه الأسئلة الثلاث. السؤال الأول من ربك، أي من ربك الذي كنت تعبده وتتأله، وليس المقصود من خالقه، وذلك أن المشركين يعرفون الخالق إنما كان شركه في العبادة. واسم الرب واسم الله يأتيان معا، يكون عند الاجتماع ملحوظا في الأول معنى الخالق المالك المدبر، وبالثاني معنى المدبر المحبوب، وقد يختلفان ذلك كل متضمنا بمعنى الآخر، كما هنا وهو بمعنى ما جاء في القرآن بسؤال إبراهيم لقومه ما تعبدون ماذا تعبدون، معنى قوله تعالى أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله تعالى أينما كنتم تدعون من دون الله. وهذه الأسئلة في القرآن وإن كانت واردة في الأسئلة التي تكون في اليوم الآخر، لا أكي المقصود أن السؤال في القبر هو امتحان، وهو امتحان أولي للامتحان يوم الحشر. هذا من أجل. ووجه آخر هو أن هذه الأسئلة وردت في اليوم الآخر، وبعض أحكام الآخر متعلقة بالقبر، بل خروج الروح أول منازل الآخرة وآخرها الصعود إلى الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، أو النزول إلى النار أعاذني الله وإياكم. آمين. السؤال الثاني ما فيه؟ أي الذي كنت تتدين به وتتقرب به إلى الله تعالى، هل كنت موحدا مسلما أم مشركا؟ هل كنت مؤمنا يهوديا أم نصرانيا؟ هل كنت متعبدا أو لاهيا؟ فالسؤال عن الدين متضمن السؤال عن التعبد، عن التباعد والتقرب، عن التعبد. لا. كما قال تعالى لكم دينكم ولي دين، قال عن إبراهيم عليه السلام قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السؤال الثالث من نبيك الذي كنت تشرده تتعبد الله تعالى وتتبعه، وهذا السؤال أيضا يكون يوم القيامة كما في قوله تعالى وما يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد صح سؤال منكر ونكير من عدة أوجه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسألون ربك ما دينك من أبيك، وممن رواه أبو هريرة رضي الله عنه ولفظ حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان ويقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، يعني ينطق بما كان يعرف. نعم. هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يكشف له في قبره 70 ذراعا في سبيل، ثم ينور له في المقصود هنا يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، المقصود مطلق السعة وليس التحديد، لأن القاعدة أن ألفاظ العقود إذا أطلقت فالمقصود مطلق السعة، كما قال عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة. نعم. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبره، فيقولان لم كنومة العروس الذي لا يقر إلا أحب أهلي إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. متى ما جاك النوم سل نفسك، قل لها إن شاء الله أنك تنامين في القبر نومة العروس، متى ما كسلت أو تكسلت ما تبي تذكر العلم وتجي الدرس وتحضر وتقوم تذكر أن النوم قدامك إن شاء الله. فمن ضيع النوم في الدنيا أدرك النوم في القبر، ومن حفظ النوم في الدنيا خشي عليه أن يضيع عليه نومة العروس. كيفك حد؟ نعم. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله مرجعي ذلك. رواه الترمذي وقال حسن وقريب. وقد روى هذه الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. هذه الرموز لا بد أن تختفي. نعم. كما قال الإمام الترمذي رحمه الله في رواية الحديث السابق في الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنه، كلهم رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر. فجاء في حديث البراء بن عازب، يعني هذه الأحاديث متواترة، والمعتزلة يزعمون أنهم لا يقبلون الأحاديث الأحد. طيب هذه أحاديث متواترة، ما لكم حجة في ردها إلا الهوى. نعم. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلح، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينبت به الأرض، فرفع رأسه فقال استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثة، وقال وإنه ليسمع خط لعاد من إعاد إذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك وما النبي، قال لا يأتي ما كان في اللسان فيقولان له من ربك، يقول ربي الله، فيقول له ما دينك، فيقول ديني الاسلام، فيقولان له ما هذا رجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول انا ما يدري، فيقول قرات كتاب الله اذا امنت به وصدقته، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا. ثم قال فينادي منادي من السماء، مناد نعم بالتنوين، أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة والبسوه من الجنة فيأتيه من ربنا وقيها ويفتح له ثياب الدبصر، قال وإن الكافر تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكه فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ها فأدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها لا أدري، فيقول أن له ما هذا رجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، فينادي منادي من السماء كذا، فأفرشوه من النار وافرشوه من النار وافتحوا له بابا في النار، فأفرشوه بهمزة قطع. نعم. فأفرشوه من النار وأدرجوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال فيأتيه بفتحتها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا يضرب بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا فيصير ترابا ثم تعاد به الروح. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظ. قال البيهقي: حديث صحيح الإسناد. أوردناه بطوله لما فيه من الخبر عن حال المؤمن في القبر وحال المنافق أو الفاجر أو الكافر. نعم. فإن قال منكر فإنا نرى القبر ولا نرى سؤال منكر ونكير ولا مجيء الملائكة ولا العذاب أو النعيم. فالجواب أنك أيضا لا ترى نفس الملك بالروح بالجنين وهو في بطن أمه، فهل تنكر نفس الروح؟ وإن كنت تقر بذلك فهذا مثل. أنت الآن أيهما أقرب للإنسان دركا، الجنين في بطن أمه ولا الميت في التراب في القبر؟ الجنين أقرب دركا ولا لا؟ طيب أنت لا تدرك متى ينفخ فيه الروح، هل معناه أن ما ينفخ فيه الروح إلا لما يتحرك؟ إذا تحرك علمت أنه جاءه ملك الموت. قبل كم ساعة ما تدري، في أي ساعة ما تدري، كيف جاء ملك الموت ما تدري. نعم. بل إن حال الإنسان وهو في بطن أمه أقرب إلى أحكام الدنيا، ومع ذلك فإنا لا نرى كيف ينفخ في الروح ولا في أي لحظة، ولا نرى ملكا ولا كنته، ولكن ندرك بعد تحرك الجنين أنه قد حصل له الحياة ونفخ فيه الروح، وكذلك تألمه وفرحه وهو في بطن أمه لا نحس به ولا ندركه. فأحوال البرزخ الذي هو ألصق بأحكام الآخر من باب أولى ألا ندركها ولا نراها وألا نراها. ثم إن النائم يرى في منامه ما قد يجعله في لذة أو ما قد يجعله في تعب ومشقة حتى بعد أن يستيقظ وبجواره زوجته أو أولاده لا يحسون بذلك مع أنه معه في الدنيا، فكيف صارت روحه في مثل هذه الأحوال التي جعلته في نعيم أو صيرته في تعب ومشقة؟ فإذا كان الأمر كذلك مع النائم الذي هو معنا في دنياه فلأن لا نحس بحال الميت ولا نعلم أحواله بعقولنا من باب أولى. فمسألة عذاب القبر ونعيمه من محارات العقول وليست من محالات العقول. العقل يحار في أشياء كثيرة لكن لا يقول مستحيل. يعني الإنسان الآن مثلا لو فكر مع نفسه كيف قلبه يعمل يحار، لا يدري كيف يعمل، لكن لا يقول إن القلب لا يعمل وإن هذا مستحيل شلون يعمل، ما يمكن. فمحارات العقول كثيرة لكن محالات العقول شيء آخر. نعم. والشريعة فيها محارات العقول التي فيها من محارات العقول. ثم إن حكم رؤية عذاب القبر ونعيمه لأمرين: الأمر الأول حتى يتم الابتلاء به والامتحان، ومن يؤمن بذلك ومن ينكر، فلو كان مشاهدا لما تم به الابتلاء. الأمر الثاني أن ذلك لو ظهر ربما كان سببا في امتناع الناس عن دفع أمواتهم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يتبعكم من عذاب القبر ومسلم. ثم أعلم أن أهل العلم من أهل السنة قد اتفقوا على عذاب القبر والعلم، وعلى هذا الامتحان وفتنة القبر هي السؤال، واختلفوا هل السؤال خاص بأمة الإسلام وعامة أو عام للبشرية. أهل السنة اتفقوا على عذاب القبر ونعيم وأنه واقع، وما يحكى أن ابن جرير خالف ففيه نظر، وقد وجد في كلامه نص على عذاب القبر ونعيمه عند تفسيره لقوله تعالى: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. نعم. والصواب أن السؤال عام لكل مقبول، ومما يدل على ذلك أمور: الأمر الأول أن الامتحان صورته فالرب هو ما بينهما النبي، وهذا ظاهر في كل أمة بعد الله رسولا. الأمر الثاني وهي ظاهر في كل أمة بعث الله إليها رسولا. نعم. الأمر الثاني وردت أحاديث أن اليهود كانوا يستعيذون بالله من عذاب القبر كما في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم. نعم. الأمر الثالث أن هذا أمر عقدي فلا يختلف من أمة إلى أمة، إنما الاختلاف في الأحكام الفقهية ونحوها، ولا بد من الاعتقاد أن أرواح المؤمنين وأبدانهم أينما كانت في روضة من رياض الجنة، وأن أرواح الكافرين وأبدانهم في حفرة من حفر النيران، كما مر معنا حديث البراء رضي الله عنه، ويدل أيضا على أن أرواح المؤمنين وأبدانهم في نعيم. ومما يدل على ذلك أيضا بل وأخص حديث مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا بأجسادنا حتى نقتل في سبيل الله مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. وكذلك حديث أم مبشر رضي الله عنها وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا فيه: أرواح الشهداء بطير خضر تعلقوا حيث شاءت، وأرواح المؤمنين بأجواف طير خضر تعلق بأشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. رواه الطبراني وصححه الألباني في المشكاة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فيه: حق المؤمنين، وفيه في حق المؤمنين: فنام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه. قال المرسل في إصحاب السيرة: رواه أحمد بن منيع وجداره ثقات وابن حبان في صحيحه بنحوه. يعني بهذا اللفظ، وإلا فهو في مسند الإمام أحمد في حديث البراء بن عازب مر معنا قبل قليل. الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين وشو؟ أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تتحرك في الجنة وتغدو وتروح، أما أرواح المؤمنين فهي معلقة في أشجار الجنة لا تتحرك. نعم. ولهذا فإن أهل القبور إذا بعثوا يقولون: من بعثنا مما قبل. الحين عرفنا ليش يقولون من بعثنا من مرقدنا، ها؟ لأن قيل لهم: نم نومة العروس. نعم. فوصفوا حالهم من قبل بالمرقد فدل أنهم كانوا أشبه بالنائمين، سواء كانوا نائمين نومة العروس كما هو حال المنعمين في قبورهم، أو كانوا معرضين على النار في قبورهم كما هو حال المعذبين في قبورهم. وكل أمور القبر هو من الحق الذي قال الله تعالى فيه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فمن الحق الذي جاء به الموت ما يشاهده الإنسان عيانا بيانا أول منازل الآخرة عند نفسه وما بعده حتى يوم القيامة، وأشد ذلك ما يكون يوم النفخ في الصور ويوم البعث من القبور. هذه الأمور كلها لا يمكن العقول إدراكها فضلا عن الحديث بمنعها أو استحالتها فضلا عن الاستدلال بها في هذا الباب. لذا قال المصنف رحمه الله مبينا الطريقة التي ينبغي أن يؤمن بها في هذا الباب، وأنها طريقة متوقفة على القدر ومتوقفة على الأثر، فنصير في هذا الباب وغيره على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف ما ورد فيه خبر مؤمن به؟ وكيفما ثبت نقر به، وكيفما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نصدقه، ولا نقيس خبره بعقولنا فنقول هذا الخبر قبله قبله بعقولنا فنقبلها، وهذا الخبر رده بعقولنا فنرده. بل هذا شأن أهل البدع الذين جعلوا من أنفسهم حكاما على الشريعة بعقولهم، ونصبوا العقول حكاما على أحبال النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبلوا عقولهم قبلوه، ما ردوا عقولهم ردوه، وجعلوا عقولهم هي التي يجب أن تتبع، فألغوا عقول العلماء العاملين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المرضيين الذين عقولهم أحسن وأسد منهم مئات المرات في الدنيا والدين، وإلا فكيف جعلوا عقولهم هي الحاكمة على النص، وألغوا عقول من قبل هذه النصوص، ومتى كانت عقولهم أولى من عقول غيرهم، وما الدليل على أن عقولهم أولى من عقول غيرهم؟ ثم عقل من يحكم في هذا الباب؟ أعقل الفلسفي أم المنطقي أم الباطني أم الصوفي؟ عقل من؟ وكل يدعي أن عنده عقل، وبهذا ندرك ونستيقن لأن العقل ليس مرجعا مستقلا، بل هو مستنير به، وليس هو في نفسه دليلا مستقلا. دليلا، نعم. دليلا مستقلا في الغيبيات، لو كان كذلك لما كان كما داعي لإرسال الرسل. ولذلك قلت فهذا أيضا يدل على أن العقول لا تقوم بأدلة وحدها. نعم، العقول شرط في التكليف كالبلوغ، وليس شرطا في صحة الدعوة والأمور الغيبية في نفسها، فإن أكثر الناس عقله مشوش بالمجريات، ومدلس بما حوله من المعرفات، ومتأثر بالمكتسبات، فلا يمكن لعقل الاستقلال بمعرفة كل المعلومات الدنيوية، فكيف بالأخروية الغيبية؟ ولهذا قال الله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، قال سبحانه: بل أكثرهم لا يعقلون، قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد سبق أن ذكرنا الأدلة من القرآن على وقوع عذاب القبر والعين، وكذلك من السنة وبقي أن نذكر شيئا مما جاء للصحابة رضي الله عنهم، لأن المصدق رحمه الله قال على ما جاء في الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذه الأخبار عنهم الخبر الأول عن عامر أنه قال: لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه ابن عباس رضي الله عنه والناس عنده، فسلم ثم قال: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله، كان لك القدم في الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو عبد كرام، ووليت بعده ثم قتلت شهيدا. قال: ويحك أعد علي ما قلت. فعاد فتنفس عمر رضي الله عنه تنفسا كادت نفسه تخرج معه، ثم قال: والله إن المغرور لمن غررتموه، ولو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لاستبدت بها من هول المطلع. رواه ابن أبي شبة في تاريخ المدينة والبيهقي في إثبات عذاب القبر. الخبر الثاني عن هذه مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يهل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أضع منه. رواه ابن ماجه بإسناد الحسن. الخبر الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تخرج نفس المؤمنين وهي أطيب ريح من المسك، فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها، فتلقاهم ملائكة دون السماء، فيقول: من هذا معكم؟ فيقولون: من هذا معكم؟ فيقولون: فذلك فلان، فيذكرونه بأحسن عمله، فيقولون: حياكم الله وحيا من معكم، فتفتح له أبواب السماء، فيشرق وجهه فيأتي الرب وليوجهه برهان مثل الشمس، وأما الآخر هذا فيه دلالة على صحة ما ذهب إليه عن السنة أن الأرواح أجسام حقيقية، وإن كان ما نعلم مادتها، وأن يقال هذه الروح أنها انتشرت وأنها انقبضت وأن لها وجه فيشرق وجهه. الخطاب الآن مع الروح. نعم. وأما الآخر فتخرج نفسه وهي أنثى من الجيفة، فيسعد بها الذين يتوفونها فتلقاهم الملائكة دون السماء فيقولون من هذا معك؟ يقولون هذا فلان، ويذكرونهم بأسم ويعلم، فيقولون ردوه فما أظلمهم الله شيئا. وقرأ أبو موسى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. والآثار في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، وقد ذكر طرفا منها طرفا كبيرا منها الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه إثبات عذاب القبر، وتحت باب خاص بعنوان باب ما حضر به إلى قاضي السلف رضي الله عنهم في إثبات عذاب القبر وما كانوا يخافونه في الهول المطلع. المطلع من هول المطلع، يجوز المطلع والمطلع. نعم. ولا يعلم أن أحد من السلف أنكر عذاب القبر ونعيمه، إنما عرف هذا في أواخر معتزلة البغداديين، هو المشهور من قول إضرار بن عمرو البغدادي والمعتزلة والمعتزلة المتأخرين الله تعالى أعلم. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية كلها تدل على ما ذكره المصنف رحمه الله من أن القبر روضة من رياض الجنة، حفرة من حفر النيران، أي نؤمن ونقر بأن القبر هو اسم يطلق على عالم الدرجة، وهو الحاجز بين الدنيا والقيامة، يكون على الإنسان نعيما أو جحيما بحسب حاله الإيمان، والنعيم والجحيم بحسب حاله كمالا ونقصا، فالقبر روضة من رياض الجنة. فهذا المعنى مأخوذ من الأحاديث السابقة الدالة على أن الإنسان في قبره منعم أو معذب، وهو مروي بلفظه عن علي رضي الله عنه قال. التاء انقلب إلى تو. نعم، التاء هي رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنه قال: ألا وإن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، رواه الشجري في الأمال. والمعنى متفق عليه بينهما. وأما رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه حديث، وأقرب شيء فيه ما رواه الترمذي رحمه الله في سننه لكنه من طريق ضعيف أيضا، وجاء موقوفا على علي رضي الله عنه لو خطب فكان مما قال في خطبته: عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فرغتم منه أدركتم، الموت معقود بنواصيكم، فالنجا النجا والوحى الوحى، فإن وراءكم طالب حديث القبر، احذروا ضلكة وظلمة وضيقة، ألا إن القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات يقول: ألا بيت الظلمة، ألا بيت الوحشة، ألا بيت النور، ألا وإن وراء ذلك اليوم أشد من ذلك اليوم، النار حرها شديد وقعرها عميق وحبلها حديد، ليس لله فيه رحمة، فبكى المسلمون حوله بكاء شديدا فقال: إن من وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أجارنا الله وإياكم من العذاب الأليم. آمين. الترغيب والترهيب لقوام المسلمين. من المرفوع الدال على ذلك ما جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام الربيع بنت البراء رضي الله عنها وهي ام حارثه بن سراء رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، الا تحدثني عن حارثه؟ وكان قتل ربيع اصابه سهم الغرب، فان كان في الجنه صبرت، وان كان في غير ذلك اشتهدت عليه بالبكاء. قال: يا ام حارثه، إنها جنان تجن، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، رواه البخاري. فهذا نص صريح بأنه في الجنة، فدل على أن القبر روضة من رياض الجنة. وإذا ثبت هذا فإن رده قد ثبت في الصحيح أيضا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإسراف. فقال: إن هذه الأمة تبتلى بكفورها، فلولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم العذاب قبل الذي أسمع منه. ثم أقبل عليه وجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم. وهذا الحديث دليل ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحاب هذه القبور وهم في قبور معذبون، وهذا هو معنى حفرة من حفر النار. وقول المصنف رحمه الله: القبر روضة من رياض الجنة، أي بالنسبة للمؤمنين، وروضة أي شبيهة من رياض الجنة أو جزء منها. والروضة في الأصل الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن والحديقة الغناء والشيء الممتع والمافع. وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. فعندما يقول العلماء بمجموع معاني الأدلة إن قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، فهو على معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عما بين بيته ومنبره من أرض مسجده أنه روضة من رياض الجنة، إما على سبيل التشبيه كروضة من رياض الجنة، وعلى ظاهره فعلى الأول يكون ذلك على وجه من أوجه التشبيه متعددا. والمقصود هنا في نعيم قبل التمتع والسعة والنظار، وعلى الثاني أنه على ظاهره، ولكن ذلك في مسألة نعيم القبر غير لا يمكن الاطلاع عليه، إبقاء الأمر على ظاهره أقرب من النصوص كما مضى لا حديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع فيه: فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن. ويفتح له في قبره رواه البزار وحسنه الحافظ بن حجر. وقوله رياض الجنة دليل على أن في الجنة رياضا متعددة، وذلك إما من حيث المكان أو من حيث المنشآت فيها أو من حيث الأنواع أو من حيث الدرجات أو من هذه الحيثيات كلها أو بعضها. وقول المصنف: حفرة من حفر النيران، فأو هنا للتنويع، وذلك لأن الناس في قبور متنوعون سواء كانوا في نعمة أو في نقمة. وكون القبر حفرة من على المعنيين اللذين ذكرتهما في كون القبر روضة، إما على سبيل التشبيه والمعنى ضيق ونكد ولغط، أو على الظاهر وكيفيته مغيبة، وهذا الأقرب لما مضى من الأحاديث وفيها: فينادي مناد من السماء: أفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من أبيها وسمومها. رواه أحمد وصححه الحافظ بن حجر. والنيران جمع من جنة، ويجمع على أنيار، والنار هي الحرارة المحيطة، ونار الله تعالى هي الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وهي النار الكبرى. والنيران الآخرة متعددة، فنار يكون للكافرين والمشركين والمخلدين، ونار يكون لعصاة الموحدين. ومن أسماء هذه النيران الجحيم، جهنم، لظى، السعير، الحطب، الهاوية، أعاذنا الله وإياكم منها. آمين. خلاصة كلام المصنف رحمه الله: الإقرار بما يتعلق بأول مناكب الآخرة وهو القبر، وأنه إما نعيم أو عذاب وجحيم، ونؤمن بسؤال ممكن ونكير، وهي فتنة القبر حيث يسأل العبد عن ربه تبارك وتعالى وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأحاديث عن المختار صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، وأن القبر إما نعيم كنعيم الجنة أو عذاب كعذاب النار. نسأل الله لنا ولكم الجنة دار القضاء. آمين آمين. جزاك الله خير. حقيقة يعني الواحد لما يقرأ في العقيدة يزداد إيمان، ولا لا؟ هذا الدليل أن عقيدة الكتاب والسنة عقيدة عظيمة، خلاف عقيدة المتكلمين قالوا وقلنا. الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. عندكم سؤال إضافة شيء تنبيه ولا النوم خلقكم؟ قولي شيخ. أشهدهم على أنفسي. هذا كل الأرواح. نعم. أنا أتكلم عن الأجساد. وياك. حياك الله يا شيخ. 55. أيوة. مكتوب ايه احسنت صح يونس مكية كيف يقال فيها اذن نعم احسنت لا يقدر على مقاومة العدو ثانية يعني إذا لم يستطع أن يجاهد نفسه كيف يجاهد العدو الإنسي هذا المقصود وإن لم يقم به المجاهد أولا لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا أي وإن لم يقم به المجاهد أولا لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا نعم سبعة وخمسة يا الله يا كريم نعم ليش فيجب عليهم أن ينحازوا إلى بلد فيه حاكم مسلم فيستجيروا به يعني معطوف على أن قصدك أي أحسن أن يكون فيستجيروا به ويجوز الاستئناف لكن بقطع الله فيجب عليهم أن ينحازوا إلى بلد فيه حاكم مسلم فيستجيروا به نعم حطوا بالواو الجمع وإن لم يكن لهم حاكم اللي بعدها إيش نعم فيعيش تحت حكم نعم. لا إله إلا الله كلمة ماضيتان في المتن تحتاج إلى تعديل ماضيان على بعض النسخ صح مما خطيئاتي مغرق فأدخل لا لا مما خطيئاتي مغرق فأدخل ما قال ثم أدخل صح صح كلامه، ولم يقل ثم أدخل. أحسنت. نعم مهما. نعم اي نعم، بل واخص حديث مسروق. كيف؟ لا لا لا، انت راح بالك لشيء ثاني. انا مقصودي ان ولا بد من اعتقاد ان ارواح المؤمنين وابدانهم اينما كانوا في روضه من رياض الجنه، طيب، وان ارواح الكافرين في حفره من حفر النار. اذا الان الكلام على عموم الارواح، ومما يدل على ذلك ايضا اي على عموم قضيه الارواح، بل وأخص اللي هو حديث أرواح الشهداء، بل وأخص حديث مسروق. نعم بل وأخص حديث مسروق. نعم وإياك، إلا إذا واحد قراها حديث مسروق عاد هذه مشكلة ثانية. نعم. وين؟ شبه تاريخ المدينة 94. إيه؟ رواه ابن أبي شبه في تاريخ المدينة، هو أول رجل ألف في تاريخ المدينة، اسمه ابن أبي شبه، هذا أول رجل ألف في تاريخ المدينة، وهو من شيوخ، من طبقة شيوخ الإمام مسلم، فهمت؟ وهذا عالم من علماء المدينة كان. نعم. وينقل كثيرا عن الزبيري وعن أمثاله من المؤرخين. الآن طبع التاريخ، طبع الآن في رسائل الماجستير تقريبا في 4 مجلدات، وهو كان يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، لكن مع الأسف الناس لما طبعوا كتابه شالوا كلامه حطوا المدينة المنورة. عندك سؤال شيخ أبو عبد الله؟ عندك شيء؟ تفضل يا شيخ، قل لي الصفحة بس. ها 66. نعم شوف، ملائكة النهار يجون الفجر ويصلون مع المسلمين الفجر والظهر والعصر، كم صلاة صارت؟ 3. ملائكة الليل يجون العصر ويصلون مع المسلمين العصر والمغرب والعشاء، كم صلاة صارت؟ وهم كلهم يجتمعون في الفجر وفي العصر، فصار كل الملائكة يصلون 4 صلوات مع المسلمين. نعم، وصلاة بمفردهم. نعم. ما عندك شيء؟ ما عندك؟ تفضل. الالكترون احسنت، عقول البشر عاجزه عن ادراك نفسها، فكيف تريد الإحاطة بغيرها؟ نعم. الفلاسفة زعموا كقولهم في المادة، يقولون الأرواح هي أزلية أبدية، كما يقولون في المادة أنها أزلية أبدية، ما لنا شغل فيهم، هذا ليس بمسلمين، وإن زعموا الإسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. اليوم بركه، مشينا مشي طيب.